طرقت بابك يا الله مبتهلا بسورة النور والفرقان والقلم، طرقت بابك يا رباه منكسرا في ظلمة الليل والعينان لم تنم. أبواب خلقك يا رحمن قد حجبت، وباب جودك مفتوح لمن يهم. وعبدك المذنب الخطاء ممتثل من غير شك ولا ريب ولا برم. وهذه أدمعي يا رب ساجمة تنم عن توبتي مع عبرة الندم. فالعظم مني وها والعمر طوح بي، والشيب لاح فشمر صاحي واغتنمي. الله ربي لا أشرك به أحدا، يا بارئ الخلق والأرواح والنسم. ألوذ باسمك يا رحمن يا أملي ويا رجائي، فكن لي خير معتصم. ويا ملاذي ويا عوني ويا مددي، نجواي تسمعها مع خافي الكلم. شكواي تعلمها والحال تبصره، فجد بعفوك يا ذا الجود والكرم. واغفر ذنوبا كثارا أنت تعلمها، واستر عيوبا تغشاني من القدم. يا رب سهل طريق الخير أسلكه، وافتح مغاليق قد سدت من السأم. وابسط لعبدك ألوانا مباركة من المكارم والأرزاق والنعم. وادفع بفضلك عنا كل جائحة، والطف بخلقك يا ذا المن والكرم. وارفع وباء تفشى ما لنا جلد، واشف القلوب وأجسادا من السقم. والطف بأرواح آباء لنا سلفوا، وأمهات تردوا حفرة الرمم. وسق سحائب أمطار على وطني، تهمي وتسكبها التانا من الديم. واحفظ عبادك يا رباه من فتن تجتاحهم كسواد الليل مضطرم. ثم الصلاة على المختار أختمها، محمد خير خلق الله كلهم. محمد صفوة الباري ورحمته، نور من الله في بدء ومختتم. محمد صفوة الباري ورحمته، نور من الله في بدء ومختتم. مختتمين.